وَمَا الَّذِي بسم الله الرحمن الرحيم.

وَالَّذِينَ يَمْنَعُونَ الْمَسَاجِدَ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ

الفاتحة هي تدرك شرف النبي صلى الله عليه وسلم. يا من عليه مولى صلى وبالقرآن على مولانا تجلى. الشيطان مر وصلى، اغفر لنا يا مولانا ولنيتنا ولمن كان هنا حيا. أيها المستمع الكريم، استمعتم من الحديث لا يمل استماعه، والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل ألا وهو القرآن الكريم الذي تلاه على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية، القارئ والمقيم بمحافظة المنوفية، فاضلة القارئ الحاج فاروق أحمد بيت، القارئ والمقيم بكفر الشيخ خليل مركز ومدينة شيرين الكون محافظة المنوفية، الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية ركبت تحت رصيف محلات أولاد رضيع بسلامون. أيها السادة، شكر الله سعيكم وغفر الله ذنبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.